ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي سياق رد الله تبارك وتعالى على مقالة المشركين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي أنهم قريش ومن مالاها من العرب رفضوا رسالة الإسلام مع علمهم أنها حق وأن الذي جاء به النبي حق، خوفا من أن تضيع تجارتهم وأن تضيع حياتهم، وذلك أنهم علموا أن هذا الدين يعادي الأمم وستستعدي عليهم العرب كلهم، ويقول نحن أهل بيت الله ونحن في أمن وأمان، وقريش تسير في هذه الجزيرة شمالا وجنوبا في تجارته إلى الشام وإلى اليمن لا يتعرض لها أحد، الناس العرب يأتون إليها من كل مكان إلى مكة، هذا مكانهم، هذا أمنهم، هذه تجارتهم. فقال النبي إن نتبع الهدى معك، وهذا إقرار منهم بأن الذي جاء به النبي هو الهدى، نتخطف من أرضه، يعني تعادين الناس، تعادين العرب ونتخطف من أرضه. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع كفرهم ومع الجاهلية كان هذا الحرم آمن، حرم مكة كان آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من ثمرات الدنيا، رزقا من الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني كيف يكون يعني الرزق والأمن مع الكفر ولا يكون مع الإسلام والدين لو قاموا بالدين؟ ما قال جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أراد الله تبارك وتعالى أن يوقفهم على مصارع الغابرين الذين كفروا بأنعم الله تبارك وتعالى وردوا مقالة الرسل، عاقبهم الله تبارك وتعالى بالعذاب والهلاك. ثم قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يعني هم طلبوا الدنيا ورفضوا الدين من أجل الدنيا، رفضوا الدين ورفضوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما عندهم من الدنيا خوفا على دنياهم. يخبرهم الله تبارك وتعالى بأن مهما أوتي الناس من شيء، قال فمتاع الحياة الدنيا، ما يتمتع به الإنسان إلا هذه، والدنيا سائل وفني. وما أوتيتم من شيء، أي شيء، أموال والدور والقصور والأنعام، أي شيء، كله لا تتمتعون به إلا في هذه الحياة الدنيا وزينتها. يعني أن الله تبارك وتعالى الزينة الجمال، يعني ما يتجمل به، فهو متاع تمتع به الشراب والطعام والنساء والبيوت والمساكن، متاع تمتع به وزينة، وكذلك الزينة التجمل، وهي نوع من يدخل في المتاع أنه من الزينة من جمال النظر، كما يضع الإنسان من الرياش ومن غيرها للزينة والبهجة. ثم قال جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني ما عند الله تبارك وتعالى الجنة، الرزق الدائم الباقي، خير وأبقى من هذه الدنيا، أفلا تعقلون؟ كيف يؤثر يعني عاقل الفاني على الباقي؟ هذه الدنيا بما فيها، لو أنه أعطي فرد واحد كل ما في الدنيا والزينة يبقى أنها متاع قليل وأنه زائل وأنه لا بقاء له، كيف يقارن هذا بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، جنة الله الدائمة، نعيمها الدائم، وحياة أهلها التي لا تنقطع ولا تزول؟ فلا يوجد عاقل يؤثر هذه الدنيا الفانية على تلك الباقية، ولكن على الآخرة الباقية، ولكن هذا من يعني من قلة العقول. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لا عقل عندكم يميز ويؤثر الآخرة على هذه الدنيا، كل ذي عقل لا شك أنه يؤثر ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والرضوان على هذا النعيم الزائل، فكيف يبيع الإنسان الجنة ويشتري بها هذه الدنيا؟ يبيع الجنة الدائمة بهذا النعيم الزائل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مقارنة بين هذا وهذا فقال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو المؤمن، المؤمن قد وعده الله تبارك وتعالى وعد حسن أن يعطيه الله تبارك وتعالى أجره على كل عمل من عمل الخير فعله في هذه الدنيا، وأن يسكنه الجنة وهي سكنة لا تنقطع ولا تزول، وأن يبقي حياته ويقصد جمع الله تبارك وتعالى في الجنة لأهلها كل أنواع السرور والحبور. أفمن وعدناه وعدا حسنا بالجنة والمغفرة والرضوان، الله يقول فهو لاقيه حتما. فهو يعني هذا الموعود من الله تبارك وتعالى بهذا الوعد لاقيه، وذلك أن الله لا يخلف الميعاد، لا يمكن أن يعد الله تبارك وتعالى وعدا ويخلفه، فهو لاقيه حتما لأن هذا وعد الله، كما قال جل وعلا وعد الله ومن أحسن من الله قيلا، وعد الله لا يخلف الله وعده، فهو لاقيه حتما. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل يقارن هذا الموعود الوعد الحسن بالجنة والرضوان من الله تبارك وتعالى؟ ولا بد أن يلقى هذا بعد الموت كمن متعناه في هذه الدنيا متاع، ولكنه يوم القيامة من المحضرين إلى العذاب، يجر بعد ذلك إلى العذاب ويكون ما نهايته هو مآله فيه. فأين المقارنة؟ أين وجه المقابلة بين هذا وهذا؟ فهذا حال المؤمن الذي آثر سبيل الله، يسير في سبيل الله وطريق الله تبارك وتعالى، وهو هذا مآله، وعده الله تبارك وتعالى وعد الحسن، وهذا المجرم ممن آثر هذه الدنيا ولكن هذه نهايته ومصيره. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هل يمكن أن يكون هذا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هذا الكافر ثم هو يوم القيامة من المحضرين، محضرين إلى العذاب، يحضر إلى العذاب وقال من المحضرين، هذا بالبناء للاسم المفعول، لأنه يوم القيامة خلاص وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، هذا يحضر تأخذه ملائكة العذاب ويحضر إلى النار. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، ولذلك لا عقل عند الكافر يؤثر هذه الدنيا على الآخرة. ثم قال جل وعلا مبينا ما سيكون ومن سيؤول إليه الأمر في الآخرة، قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يوم القيامة يناديهم الله تبارك وتعالى، ينادي الكفار، أقول لهم تفكيتا وتقريعا أين شركائي الذين كنتم تزعمون. شركاء الله تبارك وتعالى الذين ادعوا أنهم شركاء لله في الطاعة والعبادة، كذلك في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك في الحقوق، كل من ادعى لله تبارك وتعالى شريك، سواء ادعى أن هذه الشركة أن هذا المدعو جزء من الله في زعمه، كما قالت النصارى في المسيح، وقالت المشركين في الملائكة، مشرك العرب في الملائكة، واليهود في عزير، وعباد الأصنام وعباد الكواكب، كل من عبد شيئا غير الله تبارك وتعالى يبكت في هذا اليوم، يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا برأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذه مقالة غواتهم وهم الشياطين، شياطين الجن الذين أغوينا. قال الذين حق عليهم القول، يعني أصبح حق عليهم القول قول الله تبارك وتعالى بالعذاب والخلود في النار، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد صدر منه القول بأن كل من أشرك به ومن عصاه لابد من أهل النار، كما قال الله لإبليس يوم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال جل وعلا قال فذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. هذا قول الله تبارك وتعالى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالله قد حق القول منه سبحانه وتعالى أن كل من عصاه وأشرك واتبع الشيطان فإنما له إلى النار. قال الذين حق عليهم القول من غواة البشر لهم الجن ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوي ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا يعني كنا غوا غوى الشيطان غوى وضل عن طاعة الله تبارك وتعالى واشتغل بالغواية فحتى هذه عمله ومهنته الأساس لا عمل له إلا هذا أن يغوي بني آدم وأخذ على نفسه هذا وأقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال له الله تبارك وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا قول الله تبارك وتعالى لإبليس الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله له فالحق ثابت الذي لا يتغير والحق أقول الله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهؤلاء الذين حق عليهم القول بالغواية هم الشياطين يقول رب يقولون في هذا اليوم ومقالتهم تكون زيادة للحسرة والألم لمن أغوهم. قال الذين حق عليهم القول ربنا يعني يا ربنا هؤلاء الذين أغوي من البشر أغويناهم كما أغوي يعني أغويناهم أضللناهم عن طريق الحق كما أغوينا كنا غواه وأغوينا هؤلاء تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وهذا كذب منهم وهذا كذب منهم ولكن هذا حال الشيطان في تبرئه ممن يطيعه ويتبعه كما أخبر الله تبارك وتعالى عن إبليس أنه لما أغوى قريش وأخرجهم وقال لهم إني جار لكم إني جار لكم قال لهم أنا في سورة سراقة إني جار لكم قال جل وعلا فلما تراء الجمعان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فتبرأ من قريش في وقت المحنة وقال وينك يا سراقة أنت هذه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون عندما رأى جبريل. فالشياطين كذبوا ويستمر كذبهم هناك وإبليس رأسهم يكذب كذلك ويبين هذا الأمر على أتباعه أنه يقول سيقول يوم القيامة لكل من تبعه إن الله وعدكم وعد الحق. قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا كافر بما أشركتموني من قبل أنهم أشركوه مع الله تبارك وتعالى فقد عبدوه واتخذوا طريقه دون طريق الله تبارك وتعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهنا يقول هؤلاء الشياطين يعني لأتباعهم يقولون لهم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون. والحال أنهم عبدوا أنهم عبدوا الشياطين وذلك بطاعتهم كما قال تبارك وتعالى أيضا تذكيرا لهم يوم القيامة قال يا بني آدم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهؤلاء عبدوا الشيطان وذلك أنهم اتبعوا. ولكن مقالتهم هنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إنما هو تبرؤ يعني هؤلاء الطواغيت من عبادهم، وهذا يجعله الله تبارك وتعالى حسرته. فإن كل طاغوت عبد من دون الله يتبرأ ممن عبده، ممن عبده يوم القيامة. ويتمنى هؤلاء الذين يعني أطاعوهم أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرأوا منهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كل متبوع في الباطل يتبرأ من تابعه الذي تبعه في الباطل. إذ تبرأ الذين اتبعوا المتبوعين من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا هؤلاء الأتباع الدهماء الذين جروا وراء هؤلاء، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وأن لنا كرة يعني ليس لنا رجع إلى الدنيا مرة ثانية نسبهم هذول المجرمين الذين احنا أطعناهم واتبعناهم وكان هذا مصير، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالله يريهم يوم القيامة أعمالهم حسرات عليهم. فهذا الشيطان الذي أغواهم وساروا خلفه يتبرأ منهم يوم القيامة ويقول: يا رب احنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال جل وعلا: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم لم يستجيبوا له. قيل كذلك: ادعوا شركاءكم الذين اشركتموهم مع الله تبارك وتعالى ودعوتهم، هذا وقت الضيق الان ادعوهم عشان ينقذوه. قال جل وعلا: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب الحق. لو انهم كانوا يهتدون، يعني لو انهم كانوا يهتدون في الدنيا فما حصل لهم الان، ما حصل لهم الآن هيحصل لهم في هذا الموقف العظيم. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ثم قال جل وعلا: ويوم يناديهم كذلك تبكيتا وتقريعا ماذا أجبتم المرسلين. هذا نداء من الله تبارك وتعالى للتبكيت والتقريع لهؤلاء الكفار، يقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ قد أرسلت لكم رسلا يدعونكم إلى طريق الهداية والحق، فماذا أعجبتموه؟ قال جل وعلا: فعانيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني خرست ألسنتهم وانقطعت حجتهم، والأنباء أنباء الماضي الدنيا عميت عليهم، يعني كأن هذه الأنباء أصبحت خلاص في عماية، قد أصبح هناك حائل بينها وبينها، كأنهم لم يعودوا يذكروا مما كان من شأنهم ذكر، وذلك لأنهم خلاص يبهتون. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لا يسأل يعني بعضهم بعضا عن شيء، ولا يستطيعوا أن يجيبوا الله تبارك وتعالى بشيء، وذلك أنهم يعني كان حالهم مع هذا الرسل استهزأوا بهم وسبوهم وشتموهم واتبعوا طريقهم وقالوا عنهم سحرة وكهنة ومفترين، وما قالوا عن هؤلاء الرسل واتخذوا طريقا غير طريقهم، تركوا طريق الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى عليهم واتخذوا طريقا أحسن. قال جل وعلا: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أما من تاب وآمن وعمل صالحا عسى أن يكون من المفلحين. هذا بعد هذا الخطاب فتح من الله تبارك وتعالى لباب التوبة له، وأن باب التوبة ما زال مفتوحا لكل عنيد ومتكبر، وإن كان قد فعل من الإجرام ما فعل. فأما من تاب يعني عن شركه وكفره وعاد إلى طريق الحق، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى من الله للتحقيق، وعسى من الله محققة، أن عسى للرجع، فعسى أن يكون من المفلحين، يعني منهم من تاب عن طريق الغواية وطريق الشر والكفر، واتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. وربك يا محمد الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو يخلق ما يشاء من الخلق ويختار، الخيرة له. فهذا في الخلق كله، في الملائكة وفي الجن وفي الإنس وفي الأمكنة والأزمنة، سواء كان في التفضيل أو في الهداية أو في التكريم، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. هو الله تبارك وتعالى خالق الملائكة، لكنه فضل بعضهم على بعض سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالزيادة في الخلق خلقا وكذلك قدرا هذا إلى الله تبارك وتعالى، هذا في الملائكة. وكذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يعني خلق البشر، ولكنه فضل اختار منهم اصطفى منهم سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومعنى يصطفي يعني يختار وينتقي سبحانه وتعالى، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله يصطفي، هو الذي يختار، الله الذي له الخيرة سبحانه وتعالى. كذلك في الإيمان والكفر، في الإيمان والكفر الأمر إليه سبحانه وتعالى، فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هداه، ومن شاء يضله أضله، والله عليم بخلقه وبعباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال رسولي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالخيرة في كل شيء، في التفضيل، في الإيمان والكفر، كلها إلى الله تبارك وتعالى. الله هو خالق الأرض كلها، ولكنه فضل بعض الأماكن على بعض، فمكة شرفها الله تبارك وتعالى وأعلى مقدارها وهي من جملة الأرض، لكن الله تبارك وتعالى اختارها وحرمها يوم خلق السماوات والأرض. والأزمنة إلى الله، لأن الله خالق الزمان، لكنه شرف بعض الأوقات على بعض، ما جعل يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع، يوم عرفة أشرف أيام السنة، ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان أشرف ليلة في السنة. فالله الذي يختار سبحانه وتعالى، تفضيل الأماكن، الأزمنة، البشر، هذا إلى الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فاختار الله تبارك وتعالى من العرب محمدا صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، ليكون هو رسوله وأمينه على رسالة خاتمة إلى الناس جميعا. وقد كان هذا الأمر عنده مستنكر عند العرب، لما اختار يعني الله تبارك وتعالى محمد دون سائرهم، وهناك قال هناك من هو خير منه. وقالوا: لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، القريتين مكة والطائف عظيم من عظمائها، كعمر بن هشام والوليد بن المغيرة أو زمع بن الأسود أو غيره من هؤلاء الكبراء العظماء، والعاص بن وائل السامي أو أبناء عبد يليل أو من هؤلاء الأغنياء، لما يختار الله تبارك وتعالى رجلا يعني ليس موسرا وليس يعني متمكنا في عصبته كهؤلاء؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال جل وعلا: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذه المعايش التي يتفاخرون بها الله الذي قسمها سبحانه وتعالى بينهم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في هذه الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح والهداية خير من كل الذي يجمعونه في هذه الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني كل واحد يكفر بالله، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها تكون وزخرفا، جعل كل كافر مثل هذا. كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل هذا إنما هو أمر زائل، متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فهنا قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. وهذا وعيد وتهديد، وأن الله تبارك وتعالى عليم بما تكن صدورهم، تكن الحفظ يعني ما يحفظونه من سر في داخل الصدر الله يعلمه سبحانه وتعالى. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، وكل إله يدعى له الإله غيره فباطل، الألوهية ادعت لكل شيء. الذين عبدوا غير الله ما تركوا شيء من الموجودات إلا وعبدوا، ما في شيء موجود إلا وجد له ما يعبد. من يعبد؟ الشمس، القمر، النجوم، السحاب، المطر، الشجر، الأنهار، الحيوانات، الأحجار، الأوثان، الملائكة، البشر، كل ما هو يعني في هذا الوجود وجد له ناس يعبدونه ويجعلونه إله لهم مع الله تبارك وتعالى. بل وجد من البشر المشركين من اخترعوا إله لا وجود له في الخارج، ما الوجود خارج الذهن، يعني خارج الذهن ما الوجود، ومع ذلك جعلوه إله وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. أمور من الخيالات، خيالات تأتيهم تخيلوها وظنوها ثم اعتقدوها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يعني ضلال البشر في هذا الباب، في باب الألوهية لا حد له، الضلال في هذا لا حد له، ما له حد يعني ينتهي به. وأطلقوا على كل هذه المعبودات آلهة، أنها آلهة، لكنها أسماء سموها آلهة وهي ليست بآلهة. لا إله إلا الله، لا إله حقا، الإله حق واحد بس، الله الذي لا نظير له ولا مثل له ولا ند له ولا شبيه له، فهو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد بالألف واللام كل المحامد، ذلك أن كل فضل وخير ونعمة فمنه سبحانه وتعالى، وأنه المتصف بصفات الكمال الذي لا يعتبره نقص ولا يلحقه سبحانه وتعالى أي نقص وجه من الوجود، فهو المبرأ عن كل عيب ونقص، سلام سبحانه وتعالى من كل العيوب والنقائص، الذي لا يزول، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعتريه ضعف، ولا ما قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما، حفظ السموات والأرض، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فله الحمد لذاته وأسمائه وصفاته، وله الحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، نعمه السابقة على عباده، فما من نعمة إلا منه جل وعلا، في الأولى الدنيا والآخرة في الآخرة، كل أعماله حق، كل أعماله خير سبحانه وتعالى، سواء كان في أي باب من الأبواب، في صنيعه بأوليائه وفي صنيعه بأعدائه، ففي سنته الجارية في خلقه، كلها على الحمد له سبحانه وتعالى، كلها جارية على الحمد والإحسان سبحانه وتعالى. فإن أنزل عقوبة بأعدائه فله الحمد في ذلك، لأن هذا هو مقتضى العدل ويعني الإحسان فيه، كما قال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر الكافر من هذه الأرض بإهلاكه من محامد الرب سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربك تتمارى. آلاؤه نعم، يعني بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أيها الكافر تتمارى، تجادل وتكابر، هذه كلها من نعم الله عز وجل. فإهلاكه للمجرمين نعمة من نعمه، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. فهذا الرب سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى وفي الآخرة. في الآخرة طبعا في الآخرة يكون إنعامه وإفضاله العظيم لعباده المؤمنين، وتكون عقوبته وغضبه وعقابه للمجرمين، وكل هذا من آلائه، وكل هذا من نعمه سبحانه وتعالى وما يحمل عليه جل وعلا. وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، له الحكم، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الدين، كله له. فله الحكم كونا وقدرا، كل ما يكون إنما هو بحكمه سبحانه وتعالى، لا حركة ولا سكون ولا يعني قيام ولا قعود ولا هداية ولا إضلال، لا، كلها بأمره الكوني القدري سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك حكمه الشرع الدين، شرع الدين له، هو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما يشاء، يحل، يحرم، يضع حدود، يضع قيود، يضع كذا، عقوبات، كله له، التشريع كله له سبحانه وتعالى. فالحكم له سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله شركا لأحد، لا يقبل الله من أي مخلوق من مخلوقاته شركة، لا في الحكم الكوني القدري ولا في الحكم الشرعي الدين، ما له شريك. الله تبارك وتعالى في الحكم الكوني القدري لرسوله قال له: ليس لك من الأمر شيء. ما قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوه من الله، يعني استبعد هدايته. فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. أمر الله تبارك وتعالى وحكمه في عباده بأن يضل هذا أو يهدي هذا، هذه الله عز وجل. قال له: ليس لك من عندي شيء. أو يعذب، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأن يتوب عليهم هذا أمره، وأن يعذبهم هذا أمره سبحانه وتعالى، وليس لأحد فيه. وقال للرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. وكذلك لا يملك أحد لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الرب الإله سبحانه وتعالى. فحكمه الكوني القدري سهل في عباده، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وكذلك حكمه الشرع الدين، فهو الذي يشرع لعباده ما يشاء، ما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، فهو الذي يشرع. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم شرع. فهذا تشريعه، هو تشريعه، والله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، هذا حلال وهذا حرام. ولا يرضى الله تبارك وتعالى بأن أحد غيره يقول هذا حلال وهذا حرام. قال: ولا تقول لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالله له الحكم. ثم قال جل وعلا: وإليه ترجعون. إليه بتقديم يعني المعمول على العامل هنا للحصر، إليه يعني لا إلى غيره، ترجعون في نهاية المطاف يوم القيامة، مرجع العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب كل إنسان على إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى ترجعون أيها العباد. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى في بيان آية من آياته في الخلق، ختمها بتبكيت أخير للكفار قبل أن يدعوهم إلى التوبة والاستغفار. وهذا إن شاء الله نرجوه للدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.